ومن اغتنم الفرصة وبادر تقدم على غيره مراحل ومراتب، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من غيرهم ممن جاء بعدهم. ولأهل بدر من هؤلاء ما ليس لغيرهم، ولمن أسلم من قبل الفتح وهاجر وجاهد بماله ونفسه من الفضل ما ليس لمن فعل هذا بعد الفتح. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الفرص الثمينة تمر بسرعة لأنها محدودة الأجل سريعة الانقضاء. تأمل جليا مسيرة طاعن في السن، ترى في سيرته سرعة تغير الأحوال من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر، ومن أمن إلى خوف، ومن فراغ إلى شغل، ومن شباب إلى شيخوخة. ويتأكد الحرص على اغتنام الفرص في أيام الفتن ومع الملمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولهذا وجه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمته لاستغلال الفرص والمبادرة إلى الخير قبل فوات الأوان، فقال: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الحياة، فمن مات انقطع عمله وفات أمله وحق ندمه. اغتنم الصحة، فمن مرض ضعف عن كثير عمل وتمنى لو صام وصلى. اغتنم الفراغ، قبل أن تداهمك الشواغل وتشغلك صوارف الأيام. اغتنم الشباب، قبل أن يكبر سنك ويثقل جسمك وتعجز أعضاؤك. اغتنم الغنى، تصدق وأنفق وابذل قبل أن تفقد مالك أو يرحل عنك. وكل فرصة عباد الله مغنم، مهما قل وزنها في نظرك فهي مكسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. هذا هو حال المسلم، ينتهز كل فرصة للعطاء مهما كان قليلا، ويبذل كل جهد مهما كان يسيرا. نبي الله يوسف عليه السلام وهو يعاني ألم الغربة وقهر الظلم في السجن، يعمل للدين ويرشد للحق المبين: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ التوبة فرصة سانحة في الحياة التي لا يعلم أحد وقت زواله عنها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بالتوبة يمنح الله الكريم عباده فرصة يراجعون فيها أنفسهم، يتدبرون حالهم، يرجعون إلى الله عن قريب قبل أن ينزلهم منازل الهون والبلاء. وفي الحديث: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. المواسم الفاضلة فرص متجددة وهبات عظيمة يستثمرها العقلاء، حج يغسل الذنوب، وعمرة تكفر الخطايا والآثام، ورمضان بجلال نهاره ونفحات ليالي. العيش والقرب من الأماكن الفاضلة فرصة ثمينة، فإن الحسنات تضاعف في مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، حتى أهل المصائب فرصتهم الفوز بالصبر والرضا بالقضاء والقدر. المسلم الفطن صاحب الهمة العالية ينمي المبادرة الذاتية، فيصنع لنفسه فرصا ويولد أعمالا هادفة لكسب الأجر واستثمار الوقت والحياة، فينفع ذاته وينمي زاده ويخدم وطنه وأمته. والسعيد من جعل كل موسم من مواسم حياته فرصة، فرصة لطهارة نفسه ونماء حياته، فيأخذ الزمام ويسابق الزمن ويبادر إلى المعالي. أما إذا انعدمت المبادرة وشاعت الاتكالية، فوت المسلم فرصا ثمينة ومكاسب عظيمة، وتعطلت طاقته وتجمد أثره في وطنه وأمته. وهذا يقتضي إخوة الإسلام أن نصوغ حياتنا بالتربية الجادة واغتنام الفرص، لنرقى في الدنيا ونسمو بالحياة ونأمن في دار القرار. نعم، من جعل أهدافه في الحياة هزيلة وقيمته في الوجود رخيصة، فوت الفرص وقضى حياته تلبية لنزواته ومتعه ولذائذه، فأكلت الأيام الضائعة حياته والسنون التائهة عمره، وسوف يقول حينئذ: يا ليتني قدمت لحياتي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، أحمده سبحانه وأشكره على الدوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفضل على عباده بالصيام والقيام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً على التمام. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التسويف عباد الله يضيع الفرص، فتتزاحم الأعباء وتتأخر الأعمال ويتشتت الفكر، فلا يبصر الفرص ولا ينجز العمل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من القوة ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. والفرص يقتلها التردد الذي يفوت الفوز ويبقي المرء في مكانه والركب يسير. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن أصيب بالغفلة فوت الفرص وأهدر النعم وقتل الوقت بالبطالة. أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وتكون الندامة الكبرى لأهل الشقاء